ولا أحد يتزوجني لا وعنت بذلك لأنه ابن عم ليس أخا ويعيش معه وإن تربيت معه. إذا كانت أمه زوجة عمك أمهم لم ترضعك فإنك أجنبية منهم بالنسبة إلى النكاح على ما أن يتزوجك بعضهم وعليك الاحتياج منهم حتى يستحيل الله لك الانتقال والزواج. المقصود أنهم أجناب عليك أن تحتجبي منهم ولو عشت معهم. جزاكم الله خيرا. أختنا تسأل وتقول ما حكم مشاهدة المسلسلات في الفيديو وكذلك المباريات الرياضية ونرجو أن توضحوا في هذا الأمر جزاكم الله خيرا. هذا يختلف في التفصيل. إذا كانت المشاهدة تنفع في الدين مشاهدة ندوة صالحة من العلم والخير أو مباراة فيما ينفع فلا بأس. أما إذا كانت مباراة يظهر فيها بعض العورات أو يوجد فيها شيء من الملاهي أو تخشينا فتنة من نظر إليهم فاترك ذلك. فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها نظرت إلى الحبشة يلعبون في المسجد بإذن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان النظر لا يفضي إلى فتنة ولا يفضي إلى النظر إلى عورات الرجال كالفخذ فلا بأس بذلك وأنت متحجبة وبعيدة عن الفتنة. والمسلسلات كذلك إذا كان فيها شر فلا تنظر إليها. أما إذا كان المسلسل فيما ينفع ناظر من الأدوات الدينية والتوجيه إلى الخير والتعليم الذي ينفع المشاهد هذا لا بأس به. فالحكم يدور مع العلة. إن كانت مشاهدة تنفعك في دينك ولا تضرك ولا فيها ما حرم الله فلا بأس. فإن كانت مشاهدة تضرك لأن فيها ما حرم الله من الأغاني والملاهي والصور الخليعة التي تفتن الرائم من الرجال والنساء فابتعدي عن ذلك وحرص على سلامة دينك. والله المستعان. جزاكم الله خيرا. لي قريبة تستعمل الطب العربي فتكوي النساء والرجال، فإذا نصحتها ألا تكوي الرجال تقول إنني أكويهم بنية طيبة وأرجو الثواب من الله، فما الحكم في ذلك؟ لا حرج في ذلك لأن هذا من باب الطب. إذا تيسر للرجل أن يكويه من أهل العلم بهذا الشيء فهو أولى. وهكذا المرأة يكويها النساء من أمراضها التي تحتاج إلى شيء. أما إذا تأثر وجود الرجل الذي يكفي هذا الرجل المرضى الذي تعرفه هذه المرأة فلا حرج في ذلك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاث: فية نار أو شربة محجم أو شربة عسل. وما أحب أن أفتوي وفي لفظ وأنا أنهى أمتي عن كي رواه البخاري في الصحيح. فإذا دعت الحاجة إلى الكي فالرجل يكفيها الرجل والمرأة تكفيها المرأة. فإن تأثر ذلك كوى الرجل المرأة وكوى المرأة الرجل لعدم تيسر من يقوم بالمهمة بالنسبة إلى الرجال من الرجال وبالنسبة إلى النساء من النساء كالطب العادي. كالطب إذا الحاجة إلى أن يطب الرجل المرأة طبها لعدم وجود ما طبيبة تقوم بالله. وهكذا إذا دعت الحاجة إلى أن يطب الرجل المرأة لعدم وجود رجل يحسن علاج لهذا الأمر سوى هذه الطبيبة فإنها تطبه مع التحجب اللازم ومع عدم الخلوة وما عليها من البرقع الذي يستر وجهها كله وبدنها يكون مستور كله إلا العين والعينين حتى تستعين بذلك من العلاج وتكون مستورة البدن محشمة بعيدة عن المر تعيب ونحو ذلك. هكذا وعدم الخلوة أيضا تعالجه مع وجود ثالث مع وجود زوجها أو مع وجود أبيها أو ممرضة معها أو ما أشبه ذلك مما يمنع الخلوة. جزاكم الله خيرا. شيخ عبد العزيز كان لكم توضيح كريم حول بيان الرسول صلى الله عليه وسلم بأن في الكي دواء وأنه ينهى عن ذلك، حبذا لو ذكرتموه في هذا المقام. نعم الكي من أنواع العلاج وقد احتاج إليه لكنه يكون هو آخر الطب ينبغي يكون آخر الطب. فإذا تيسر